بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل يا أخي سيد. قال الإمام المقدس عليه رحمة الله: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما يتعلق بأمته عليه الصلاة والسلام. فذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا أن هذه الأمة هي خير ماذا؟ أمة. هذه الأمة المقصود بها الأمة المحمدية، أمة الإجابة، لا أمة ماذا؟ الدعوة، هي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهكذا يقول الله جل وعلا في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، عدلا ماذا؟ خيارا. وهكذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، توفون ماذا؟ 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فخير الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، لا أمة ماذا؟ دعوة. جزاك الله خير. فالمصنف عليه رحمة الله هذا الشروع منه فيما يتعلق بذكر فضائل هذه الأمة عموما، سواء كان فيما يتعلق بأصحابه أو لمن جاء بعد أصحابه إلى قيام الساعة فيما يتعلق بأمة الإجابة. ثم بعد ذلك قال: وأصحابه. نعم، قال: الكلام في أمته وأصحابه، أمته خير الأمم، أمته خير الأمم، وأصحابه قال خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا أحد أفضل بعد الأنبياء والرسل من الصحابة، لا أحد أفضل بعد الأنبياء والرسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة إجماعية، هذه المسألة مسألة إجماعية، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، أي تأتي مرتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث العموم. يعني لما ذكر الأمة أنها أفضل الأمم، أنها أفضل ماذا؟ الأمم. ثم بعد ذلك أفضل هذه الأمة، أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء هم الصحابة، هم ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو فضلهم يأتي بعد فضل الأنبياء والرسل، بعد فضل الأنبياء ماذا؟ والرسل. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة جمع صاحب، وهم اللقية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح. وهذا هو يعني ضابط الصحابي. أما من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي كان في وقته أو من جاء بعده عليه الصلاة والسلام ولم يرى ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يكون ماذا؟ صحابي. النجاشي عليه السلام أو النجاشي عليه رحمة الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا لا يعد في الصحابة، لا يعد ماذا؟ في الصحابة. فعلى كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانه به فهو يعتبر من كبار التابعين، ما يسمى بالمخضرم، ما يسمى ماذا؟ بالمخضرم. فهذا له فضل ماذا؟ إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينال شرف ماذا؟ الصحبة، لأن الصحابي عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العكس بالعكس، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة لا يكون صحابيا، لا يكون ماذا؟ صحابيا. وهكذا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات على ذلك ولو تخللت ردة ثم رجع إلى الإسلام فإنها ترجع له ماذا؟ الصحبة، ترجع له ماذا؟ الصحبة. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، خير أصحاب الأنبياء عليهم ماذا؟ السلام. نعم. والأخ سيد قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق. نعم، لما ذكر فضائل الصحابة وأن الصحابة أفضل يعني الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، شرع في ذكر المفاضلة بين الصحابة، وهذا أمر قد ذكر أهل السنة والجماعة، المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث ابن عمر، مبحث المفاضلة بين الصحابة، مبحث المفاضلة بين ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا قد حصل، هذا ماذا؟ قد حصل. معنى ذلك أن أفضل الأمم هي هذه الأمة، وخير هذه الأمة هم الصحابة، وخير الصحابة العشرة ماذا؟ المبشرون ماذا؟ بالجنة، وخير العشرة ماذا؟ الستة أو الأربعة الخلفاء ماذا؟ الراشدون، وخير الخلفاء الراشدون ماذا؟ الأربعة، خيرهم ماذا؟ أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة أو أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، أي أنه أفضل على الإطلاق، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الأفضل على الإطلاق، ولهذا قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق، أبو بكر ماذا؟ الصديق. سيأتي الكلام على دليل ماذا؟ تفضيله رضي الله تعالى عنه. والعشرة لما يقال العشرة، وإلا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهم ماذا؟ بالجنة على سبيل التعيين، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهم ماذا؟ بالعشر على سبيل التفضيل، على سبيل ماذا؟ التعيين. لكن خصوا ماذا؟ العشرة، لما يقولون دائما يقولون العشرة المبشرون بالجنة، وإلا فقد بشر غير ماذا؟ العشرة بالجنة على سبيل التعيين. والسبب أن هؤلاء كانوا في زمن واحد وفي حديث واحد، في زمن كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، في حديث عبد الرحمن ماذا؟ ابن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر العشرة، وذكر ماذا؟ العشرة، حتى نظم بعضهم هؤلاء ماذا؟ العشرة من غير ماذا؟ الأربعة، قال سعيد وسعد ابن عوف وطلحة وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء هم الستة مع الخلفاء الراشدين ماذا؟ الأربعة. فهؤلاء سبب ماذا؟ ذكرهم في بعض الأحاديث أو حينما يتكلم أهل السنة يقولون العشرة المبشرون بالجنة، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا؟ ذكرهم أنهم من أهل الجنة في مجلس واحد، وجاءوا في حديث واحد، وجاءوا في حديث واحد. إذن هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعد بن زيد، سعيد بن زيد في الجنة، وهكذا أيضا عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وهكذا أيضا كذلك أبو عبيد بن الجراح في الجنة، وهكذا أيضا الزبير بن العوام في الجنة، هؤلاء، وهكذا طلحة بن عبيد الله في الجنة. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. أفضل هؤلاء العشرة هم يعني ماذا؟ أفضل هؤلاء العشرة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا لا خلاف. والثاني أيضا الذي لا خلاف فيه أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، وحصل الخلاف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، وبإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان مفضل، سواء كان في يعني ماذا؟ في يعني كذلك في الفضائل أو في الشرف أو في المكانة أو كذلك في الخلافة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، كان خلاف فيما يتعلق بتفضيله على علي، ثم استقر يعني رأي أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي فيما يتعلق بالفضل والشرف والمكانة. أما ما يتعلق بالخلافة هذا لم يختلف فيه الصحابة، أن عثمان رضي الله تعالى عنه مقدم على أبي بكر الصديق، معنى ذلك الاتفاق على أبي بكر وعمر، وهذا لا خلاف فيه، وحصل الخلاف فيما يتعلق بالفضل للخلاف لما يتعلق بما يتعلق بالخلافة في يعني هذا كان في الزمن الأول، ثم يعني ماذا وقف وثبت أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان في المكانة والفضل والشرف، وهكذا كما هو مقدم أيضا ماذا في الخلافة، كما هو مقدم ماذا في الخلافة. قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق، وهذا شروع من المصنف كما قلنا في ذكر فضائل الصحابة على سبيل ماذا؟ التعيين، على سبيل ماذا؟ التعيين، بدأ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم قال ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. نعم، في الفضل أيضا يأتي في الفضل بعد أبي بكر الصديق عمر الفاروق، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف ماذا فيه بين أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، قديما وحديثا، أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يأتي في المرتبة الثانية بعد أبي بكر الصديق. ثم ذلك قال ثم عثمان، وقلنا أنه فيما يتعلق بالفضل حصل الخلاف في الفضل والمكانة، وكذلك يعني ماذا المنزلة، حصل خلاف قديما بين أهل السنة والجماعة، ثم استقر رأي أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالفضل، فيما يتعلق هذا بالفضل. أما الخلافة فهذا بإجماع المهاجرين والأنصار، بإجماع المهاجرين والأنصار كما سيأتي معنا. قال ثم عثمان ذو النورين، لقب بذي النورين لأن تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام النور المعنوي للنور ماذا الحسي، فهو ذو النورين أي بمعنى تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم علي المرتضى رضي الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. هذا في نثر المصنف، هذا في نثر وكلام ماذا المصنف. أما في الحديث الوارد كما سيذكره الآن، أنظر يا أخي سعيد، قال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. عندكم وعلي في الحديث، الحديث اللي معروف هذا الحديث الصحيح ما فيه، الحديث الصحيح ما فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه إلا الإجماع قائم على هذا المعنى، نعم، لكن لفظ الحديث ما فيه، حديث ابن عمر ما فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه، وإنما فيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، الحديث هكذا عندنا فقط. قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وعلي ماذا بالإجماع أنه في المرتبة الرابع بعد عثمان، سواء كان في الفضل أو ما يتعلق بالخلافة، لكن في حديث ابن عمر ما في ذكر لعلي. في حديث ابن عمر قال كنا نقول، كنا ماذا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا التفضيل، على هذا التفضيل الذي فيه تقديم أبي بكر ثم عمر ثم ماذا عثمان. وإلا فعلي بالإجماع رضي الله تعالى عنه أنه يأتي في المرتبة والمكانة، وكذلك يعني ماذا الخلافة بعد عثمان، ولا إشكال في هذا الأمر، ولا إشكال في هذا الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة. لكن الحديث من حيث ما فيه ذكر علي، الحديث حديث ابن عمر ما فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه، لذا قال. نعم أخي سعيد. قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. قال العلماء أن هذا الحديث متواتر، هذه المقالة عن علي رضي الله تعالى عنه قد تواترت، أي بلغت اليقين أنه قاله جزما، أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال ولو شئت لسميت ماذا الثالث، حتى قيل له أنت، قال أنا ما أنا إلا مسلم من المسلمين، ما أنا إلا مسلم من المسلمين. فالشاهد أن هذه العبارة المنقولة عن علي رضي الله تعالى عنه تواترت كما يقول العلماء، تواترت هذه المقالة، أي بمعنى يقينا أن علي رضي الله تعالى عنه قال هذه المقالة في ذكر تفضيل هذه الأمة أو أصحاب هذه ما أو تفضيل ماذا أبي بكر وعمر على باقي ماذا الصحابة وعلى باقي الأمة، قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم قال لو شئت لسميت الثالث، حتى قيل له أنت، قال لا ما أنا إلا مسلم من المسلمين، ما أنا إلا مسلم ماذا من المسلمين رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. أقرأ سعيد حتى نقف عند الخلافة. قال وروى أبو الدرداء، وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. نعم، هذا الحديث فيه كلام فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، المعنى الذي يقول ماذا أبو الدرداء فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد فيه ضعف، لكن المعنى صحيح والإجماع قائم عليه، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين، نقول هذا إجماع. نعم، هذا إجماع على أفضل من أبي بكر الصديق على أبي بكر المدني الصديق. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر المفاضلة بين الصحابة سينتقل بعدها بإذن الله عز وجل إلى ذكر ترتيب الخلافة فالخلافة تختلف عن الفضل، ما يتعلق بالخلافة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي معنا أن من قدم عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان في الخلافة فإنه أضل من حمار أهله، وأما ما يتعلق بالفضل فيذكر أن هذا ماذا؟ أن هذا يعني انحراف وخروج عن الجادة. لكن ما يتعلق بالخلافة قال هذا أضل من حمار أهله، أين قال؟ في الوسطية. قال هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله. هذا سيأتي معنا ذكر مبحث ماذا؟ ترتيب الخلافة وكم تكون الخلافة، ثم بعد ذلك ماذا كان بعد هذه الخلافة. سيأتي المبحث على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. بارك الله. طيب اللهم بارك الله.